الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أكون مذكرا نفسي وإخواني الأسلمين والأخوات من طالبات بيت السلفيات، علينا أن نعمل مخلصين لله عز وجل متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا بالدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالعاقبة الحسنة لا تكون إلا للمتقين. وكما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتحصيل صفات التقوى لا يكون إلا بمجاهدة النفس وبالحرص على طلب الآخرة. فمن عمل للآخرة ناظرا إليها ليس متعلقا بالدنيا، يعني لم يركن إلى الدنيا ولم يخلد إليها، يرجى له أن يحقق التقوى، أن يكون من الذين أثنى الله عليهم في كتابه. وأخص النساء اللاتي يعني يحرصن على طلب العلم أن يتجردن في طلبهن لله عز وجل، وأن لا يكن كاللاتي أرادت أن تبني قصرا فهدمت مصرا. أعني بكلامي النساء اللاتي يحرصن على مجالة العلم أو على التفقه والتعلم، عليكم السلام، وهن في الجانب الآخر يهملن في أعظم الواجبات التي كلفنا بها، ألا وهي طاعة الزوج وتربية النشء على الكتاب والسنة. نحن لا نريد طالبات علم ناشزات أو مهملات في بيوتهن، يعني تهمل زوجها وتهمل بيتها بحجة طلب العلم. هذا الطلب يعني نخشى أن يكون ليس خالصا لوجه الله، ونخشى أن يكون ليس على ما أراده أو بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يعني تأتينا الأخبار أن هناك من النساء اللاتي من يأمرهن الزوج بالمعروف بما ليس في معصية لله عز وجل بها، يعني تعصي أمره أو تسعى إلى مخالفته بحجة طلب العلم. أين هي من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لو صلت المرأة خمسها وصامت شهرها لما أطاعت بعلها وأحصنت فرجها دخلت جنة ربها. وغير ذلك من الأحاديث التي تحض على طاعة الزوج وعلى عظم حق الزوج على امرأته، فإذ بها تهمل هذه الفريضة التي تعد من أعظم الفرائض، من أعظم الفرائض في حق المرأة بعد توحيد الله عز وجل، وبحجة أنها تطلب العلم لله. كيف يكون هذا لله ويتهم بيتها وتترك زوجها ولا تطيع أمره إلا قليلا؟ هذا ليس طلب للعلم، مثل هذا الطلب يصد عن سبيل الله، ولا تنتفع به المرأة إلا أن يشاء الله. فعلى المرأة الصالحة التقية التي أو التي ترجو الله واليوم الآخر أن يكون همها الأول طاعة الزوج فيما ليس فيه معصية لله، وكذلك أن يكون من أجل همومها أو من أجل ما تعمل من أجله أن تربي أولادها على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن تشغل الأوقات في هذا وأن تنشغل بهذا، ولا بأس بجانب هذا أن تطلب العلم، لكن لا يكون طلب العلم هو الشماعة التي تعلق عليها تقصيرها في هذين البابين العظيمين. فمثل هذا يسيء إليها أولا، ويسيء إلى العلم، ويسيء إلى النساء. وأنا أتكلم عن ظاهرة، لا أتكلم عن حالة فردية. يعني الذي أرجوه يعني أن يحرص النسوة على ما ذكرت من طاعة الزوج وتربية الأولاد مع تحصيل العلم النافع الذي يكون عونا لهن على تحقيق هاتين الفريضتين في حقهن. إن العلم الذي لا يثمر العمل الصالح والذي هو يكون مبنيا على التقوى ليس علما نافعا، أو ليس علما انتفع به صاحبه، يكون حجة عليه لا له. فأسأل الله عز وجل أن يوفق أخواتنا في بيت السلفيات وفي غير هذا وفي غيره من المواقع في كل بلاد الإسلام إلى أن يعملنا بهذه الموعظة القائمة على الكتاب والسنة، وأن يكون خير داعيات لدينهن على ما يحبه الله ويرضاه، وأن تعرف المرأة قدرها وأن لا تتعدى قدرها. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسترجلات أو المترجلات التي يتشبهن بالرجال. المرأة تريد أن تكون كالرجل، تخرج دون أن تستأذن بحجة حضور مجالس العلم، وتظل طول الليل تسهر في حجة الحفظ والمذاكرة، وفي النهار تترك بيتها وتترك زوجها بغير إيش، بغير رعاية ولا اعتناء. فهذا ليس مما يرضي الله عز وجل. فأسأل الله أن ينفعنا بهذه الموعظة، وأن تكون حجة لنا لا علينا، وأن يوفق أخواتنا إلى العمل بها على ما يحبه ويرضاه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.